معظما في قومه محترما بينهم، يحضر معهم مهمات الامور، حضر معهم كيف الفضول الذي تعاقد فيه قريش الا يجدوا مظلوما في مكه من اهلها او من غيرهم الا كانوا معهم مع من ظلمه حتى يردوا اليه مظلمته. ولما تنازع قريش ايهم يضع الحجر الاسود في مكانه لما بنوا الكعبه بعد تهدمها، قيض الله عز وجل نبيه بذلك، فكان صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم، فقال لاربعه من رؤساء قريش بعد ان بسط رداءه ووضع الحجر فيه، امرهم ان ياخذ كل واحد منهم بجانب من الرداء، فما ان حملوه وقربوه الى المكان الذي يوضع فيه الحجر اخذه صلى الله عليه واله وسلم بيده الشريفه ووضعه مكانه، فكان له بهذا الحكم العادل مقام شريف ونبأ عظيم كبير. ولما بلغ عليه الصلاه والسلام الاربعين من عمره جاءه الوحي من الله عز وجل، جاءه الوحي من الله عز وجل، وكان اول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقه. كان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه بعد ذلك الانفراد عن ذلك المجتمع الجاهلي في عبادته وفي عبادته وفي سلوكه، فكان عليه الصلاة والسلام يخلو بغار حراء وهو الجبل الذي عن يمين الداخل إلى مكة من طريق الطائف، كان يتعبد فيه ويتحنث الليالي ذواتي إلى العدد حتى فاجأه الوحي، جاءه جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، وقد صدق عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون. ثم رجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من هم ما رأى وسمع من ذلك الامر الذي لم يكن معهودا له من قبل، فقال لزوجه خديجه وهي اول من استقبلته لتذهب عنه الروع، وها قال عليه الصلاه والسلام اني خشيت على نفسي، فقالت له رضي الله تعالى عنها وارضاها والله لا يجزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعذور وتقري الضيف وتقيم على نوائب الحق. فبنزول هذه الآيات كان محمد بن عبد الله وصار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم فطر الوحي بعد ذلك مدة، ثم أنزل الله عز وجل عليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبيا لهذه الأمة ورسولا إلى الناس كافة. ثم دعا إلى الله عز وجل، بشر وأنظر عموما وخصوصا، أنذر عشيرته الأقاربين ثم بقية الناس أجمعين، فاستجاب له من قومه من هداه الله عز وجل إلى صراطه المستقيم، وأعرض عن دعوته من اتبع هواه وكان أمره فرطا. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى عبادة المولى جل وعلا مع نفر قليل من أصحابه ممن آمنوا به واتبعوه. يدعو عليه الصلاة والسلام وهو في كل ذلك صابر محتسب داع إلى الله لا يرجو إلا ثوابه، في مجتمع رسخ في عقله الشرك وتغلغلت فيه عقائد الوثنية، تغلغلت فيه عقائد الوثنية وانتشرت بينهم الشرور والفتن واستفحل فيهم الغزو والحرب وفقد الأمن والسلام وحصل فيهم ما حصل، حتى إنهم أبوا أن يذعنوا بذلك الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليحررهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويخرجهم من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن ظلم الأديان إلى عدالة الإسلام. ولكنهم ضيقوا الخناق على جماعة المسلمين وعلى صحابة النبي الكريم، وقطعوا الطريق في وجه السالكين نهج ربهم سبحانه وتعالى، ورفض زعماؤهم تطليق الجاهلية، وأبوا أن يرضخوا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلما وعتوا. فكان أن دبروا تلك المؤامرة الدنيئة وخططوا لحفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأراد الله تعالى أن يقضي أمرا كان مفعولا، ويحفظ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقطع الطريق في وجه أعدائه وخصومه، ويشق طريقا آخر إلى حيث ينتج هذا الدين، إلى حيث تقوى هدايته وتحصل دعايته ويكثر أتباعه. فكان أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه من دار أدى أهلها إلى الشرك والوثنية وعبادة الأصنام، إلى دار لمعت فيها أنوار الهداية وأشرقت فيها شموس الإيمان وانتشر فيها الدين الحنيف. وقد قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فكان هجرته صلى الله عليه وسلم فتحا مؤصرا، وكانت نعمة كبرى أسداها الله سبحانه وتعالى للمسلمين في ذلك الوقت. أعز الله عز وجل بها دينه ونصر عبده وهزم جميع الأحزاب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مذكرا أهل الإيمان بهذه النعمة العظيمة، بهذه النعمة العظيمة، إذ قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم بنصره، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأول وفي الآخر وفي البلد الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الحقيقة التي ينبغي أن تقال وتكشف، والمنطق الذي يستدعي التحاكم إليه، والمصير الذي يجب الالتفاف حوله، أن حب المصطفى النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه ليس قصة الفتلة ولا سيرة الجملة في مناسبة وغير مناسبة، وليس حب محمد صلى الله عليه وسلم بتأليف مدارك وقصائد وصياغة العود تبلغ الغلو المذموم والإقراء المحظور. إن رباط المسلم بنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أقوى من كل ذلك وأوثق وأبعد في المدلول وأعمق. وما جنح من جنح من المسلمين، إلى مثل هذه الأساليب إلا يوم أن تركوا الذباب وأعياهم الحل، فاكتفوا بمظاهر الرسوم وغفلوا عن المقاصد والفهوم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم أو الحب بصفة عامة رخيص إذا كان نظما وكلاما، ولكنه غالي وثمين إذا كان عملا وتضحية وإقداما. لما دعا قوم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير امتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن الجهد الذي يتطلب منا العزمات وينمي الإرادات هو أن نعمل على الاستمساك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حميد السيرة ونقاء السريرة. فهذا هو المطمح وهذا هو الأمل المشهود الذي ينبغي أن يسعى إليه كل مسلم، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك المنهج وذلك الطريق الذي فيه صحة المعتقد وصفاء المنهج وزكاء الخلق. وحين ينهض المسلم بهذه الأعباء يكون قد خطأ خطوة عملاقة في تقويم نفسه وإصرار شأنه على هذه النبوة ملتقى الأخلاق الفاضلة ومثال الإنسانية الكاملة. إذ لا يوجد في سيرة من سيرة العظماء ما يوجد في سيرة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلا شرف يذكر ولا كمال ينعت إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوات الله وسلامه عليه، الذي له النصيب الأوفر والمحل الأسمى عليه الصلاة والسلام. إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون، بل إن الحديث عن سيرته وسنته حديث تهنأ به النفس وينشرح معه الصدر ويتفتح معه القلب ويأخذ بمجامع اللب، حديث تستريح في إحابه الضمائر والخواطر ويتسع في رحابه أو تتسع في رحابه الأبصار والبصائر، لأنه حديث عن سيرة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أيها الإخوة المؤمنون، فمهما تبارت النفوس لتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سجل في الأقلام أو مدحت الألسن، فإنها ستظل مكانها ولا تبارح موقعها، لأنها لا تستطيع أن تفي بحق سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بكل بساطة هو حديث عن السيرة التي لا ينضب معينها وعن الرسالة التي لا يجف مدادها. فمن ذا الذي يستطيع أن يأتي بحديث يشفي فيه عديد السامعين ويطفئ لوعة المحبين؟ من ذا الذي يستطيع هذا؟ فلا يلام من بهرته عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلام أيضا من فداه بعمره عليه الصلاة والسلام. لقد كانت الآيات والمعجزات والحجج والدلائل تعيش حياته صلى الله عليه وسلم منذ أن استقبله المهد إلى أن تضطره اللهب. لقد آتاه الله تعالى من نعمه وأفاض عليه من رحمته وجعله أهلا لحمل رسالته واختاره واصطفاه من بين خلقه ليكون خاتم رسله وأنبيائه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فمن رام أن يبلغ الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم فلن يبلغ ثناء ربه عليه. وقد قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فسبحان الإله أعطى ثم أثنى سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاستحواذ على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأثرها، فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكن. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله في هذا الشأن: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاحها وسعادتها أن يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه وسيرته ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عيال أتباعه. والناس في هذا بين مستقل ومستكبر ومحروم، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام عباد الله من هذين الإمامين يخرج من مشكاة الوحي ومن نصوصه قرآنا وسنة، لأنها توجب على المسلم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل ما يأمر وينهى، في كل ما ينصح ويحذر، في كل ما يرغب ويرهب. إذا أردنا عباد الله أن نفوز بإرث وأن نفوز باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن ننظر في نفوسنا من دينه، وماذا في أخلاقنا من أخلاقه، وماذا في أيدينا من سيرته وسنته صلوات الله وسلامه عليه. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كحال الحوت إذا فرق الماء وألقي في المقلاة، بل هو أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا صاحب القلب الحي. أما صاحب القلب الميت فهو كما قال الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ كرمادي. فالله تعالى نسأل أن يجعلنا من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، المتبعين لسنته، العاملين بهديه عليه الصلاة والسلام، المتشبهين بأخلاقه وخصاله، المتبعين له في أقواله وأفعاله، وأن يحشرنا يوم القيامة وراءه، وأن يسقينا من حوض نبيه شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحظى بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم له. وقد قال الله تعالى: يوم ندعو كل الناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.